بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذه هي الحلقة 36 من سلسلة كتاب النكاح، وقد بدأنا في الحلقة الماضية بكتاب الطلاق، وعرفنا ما يتعلق ببداية هذا الباب من تعريف له لغة واصطلاحا وحكمه وأدلته، وعرفنا بأن تعريفه في اللغة هو التخلية، وفي الاصطلاح هو يعني إخلاء الزوجة وتخليتها إما بالبينونة الصغرى أو الكبرى. وعرفنا بأن الطلاق له أحكام متنوعة، أحيانا يكون مباحا، وأحيانا سنة، وأحيانا واجب، وأحيانا محرم، وقد عرفنا ذلك كله في الحلقة الماضية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بالمسألة التي وقفنا عندها من الأصناف الذين لا تجوز أو لا يقع طلاقهم. ثم بعد ذلك قال: وعكسه الآثم، أي أنه يقع طلاقه ممن فيقع طلاق السكران طوعا، ففرق بين من سكر مكرها، عرفنا في الحلقة الماضية أنه لا يقع طلاقه، أما طلاق الآثم وهو السكران طوعا وهو الذي عمد إلى ذلك فإن طلاقه يقع. ثم قال بعد ذلك: ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان. وعرفنا معنى ذلك أنه لا يعرف يعني متاعه من متاع غيره، ولا يعرف الذكر من الأنثى. ثم وقفنا عند قول صاحب الشرح: والسكران لا يعلم ما يقول، ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم ما يقول؟ فالأحكام لا تختلف بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره، وليس إسقاطا منهم لحكم المعصية بل لعدم مناط التكليف. وحمزة لما ثمل وقال: ما أنتم إلا عبيد أبي، لم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة. وقال ابن المنذر: ثبت عن عثمان: ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. قال شيخ الإسلام: لا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم، وهو رواية عن أحمد. قال الزركشي رحمه الله: ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر، ونقل الميموني الرجوع عما سواها، فقال: كنت أقول يقع طلاق السكران حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يقع. يعني كأنهم لا يفرقون بين من سكر باختياره أو بإكراه، فكأنه ما دام سكران فإنه لا يقع طلاقه. قال ابن القيم: زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر لا يعتد به. واختلف المتأخرون فيه، والثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه. وثبت في الصحيح عن عثمان وابن عباس في السكران ونحوه: ولا يعرف عن رجل من الصحابة أنه خالفهما في ذلك. وذكر رجوع أحمد كما قال الشيخ، وقال عقبة: لا يجوز طلاق الموسوس. ثم بعد ذلك قال المؤلف: ويؤاخذ بسائر أقواله، أي من حق وباطل كطلاقه، لأن المعنى في الجميع واحد. وهذا طبعا كما قلنا على المذهب أنه يقع طلاق السكران طوعا، وكذلك يؤاخذ بسائر أقواله. وكل فعل يعتبر له العقل، أي يؤاخذ به العاقل، يؤاخذ به السكران. وروي عن عمر أنه قال: استقرئوه القرآن أو ألقوا رداءه في الأردية، فإن قرأ أم القرآن أو عرف رداءه، وإلا فأقم عليه الحد.